من وأنا طالب ثانوي وأنا متعلق بشكل كبير جدا بشكل مهندس البترول. وحاسس أنه منطبق عليا قوي. كنت بحب أتفرج بمزاج قوي على أي فيلم بطله مهندس بترول. كان بيفرق معايا قوي. أشتري أي مجلة علمية فيها باب عن التنقيب عن البترول والمعادن وخلافه. كان عندي في أوضتي خوزة صفرة كنت بلبسها وأقف قدام المراية وأقول لنفسي أنا مهندس بترول، أنا مهندس بترول ناجح. وكنتش عارف إن ده من مبادئ علوم التنمية البشرية الصحيحة. والله خليت كل اللي في البيت يقولوا لي يا باش مهندس كريم، يا باش مهندس كريم. أمال إيه أنا الباش مهندس كريم فهمي؟ وعليها اجتهدت جدا. وكان يوم التحاقي بهندسة البترول والتعدين هو عيدي الأول، ده العيد بجد بتاعي. وكان يوم تخرجي هو عيدي التاني، كان كده بيعلن بقدوم مهندس جديد بتقدير عام جيد جدا. فرحتي كانت أفضل حاجة حسيت بيها في حياتي يمكن. وزادت الفرحة لما التحقت بإحدى الشركات الخاصة وتحققت أمنياتي في الذهاب لموقع صحراوي في أطراف مصر علشان التنقيب بقى والحاجات اللي أنا بحلم بيها. الموقع كان أشبه بمستعمرة بيسكنها مجموعة من المهندسين زي منهم اللي أدي أو أكبر مني بحاجة بسيطة، وفي أكبر شويتين ثلاثة مني. كان فيها مجموعة من العمال أيضا ومجموعة من الفنيين. كان حماسي لوجودي وسطهم مثار سخرية وتريقة من البعض، في اللي يقولي أصلا معلش بقى أصلك لسه جديد، واللي يقولي إن شاء الله هتشوف أهلك على رمضان اللي جاي. رمضان اللي جاي ده لسه قدامه كتير، انتوا ليه عايزين تكئبوني؟ واللي يقولي الشغلانة دي زي الزوجة هتسيطر عليك وهتنسيك اسمك وعمرك وهتخليك مكتفي بيها، واللي ينصحني يقولي اوعى عمرك يضيع ورا ريحة الجاز وسواد الشحم. ما شاء الله ما شاء الله، البداية كانت مبشرة بالخير. الكل عنده قدرة فائقة على نشر الإحباط، برغم أن المرتبات كويسة جدا، لكن أنا اكتشفت أن فينا طبع فيا وفيك وممكن يكون في ناس كتير، أن احنا بنسيب مليون حاجة كويسة وندور على حاجة واحدة وحشة علشان نشتكي. علشان كده أنا قررت أسد وداني وحقق حلم القديم. الوحدات السكنية كانت عبارة عن وحدات متنقلة عاملة زي الأوتوبيسات المجهزة للإقامة. حسيت إن كل حاجة ممتازة وكل وحدة كانت مجهزة لشخصين. دخلت الوحدة المخصصة ليا برفقة زميل مهندس اسمه مهندس مصطفى، وعرفت بعد كده إنها اسمها كارافان. ولكني لقيت مفيش حد هيقعد معايا، يعني هقعد في الكرفان ده لوحدي. ولكن من الواضح ان كان في حد عايش هنا قبلي وحاجته موجودة لسه في المكان، فتوقعت انه اكيد نزل اجازة. وخصوصا زي ما قلت لكم انا لقيت هدوم متعلقة وصور محطوطة لراجل ومراته وبنته. فبشمهندس مصطفى ما استناش ورد وقال لي دي حاجات بشمهندس محمد كان هنا، ولكنه قدم يعني استقالته فجأة. لعرفنا انه قدم استقالته، وناس بيقولوا قدم على نقل من هنا ومش عارفين حاجة. اللي احنا عرفناه ان احنا في يوم صحينا ما لقيناهوش، وعرفنا من الشركة بعد كده قالوا لنا ان هو استقال مش عايز يكمل في المكان. وزي ما بقولك الكلام كتير، ولكن احنا اطمنا ان هو الحمد لله صحته كويسة وخلاص. بس اللي احب اقوله لك ان هو قبل ما يمشي كان دخل في حالة اكتئاب شديدة قوي، كان مش حابب يكمل معانا. المهندس مايكل قال لنا بالتحديد نزل واستقال وقال لهم أنا مش هكمل الشغلانة دي تاني أساسا. لقيتني بسأله وبقول له سؤال كان غريب وكأني أعرف محمد ده معرفة قديمة، وبقول له ما تبعتوا تطمنوا عليه دلوقتي مش كان صاحبكم؟ سكت مصطفى وسرح شوية وقال لي بصراحة احنا هنا ماشيين بمبدأ البعيد عن العين بعيد عن القلب. وديك موجود يا سيدي. أنا نسيت الاسم، حضرتك اسمك إيه؟ قلت له اسمي كريم، كريم فهمي. طيب حاجته هتفضل كده موجودة ولا انتوا هتعملوا فيها ايه؟ قال لي بص، المكان دلوقتي بقى زي شقة بتاعتك، شقة ملك لسعادتك، لحد ما يجي لك زميل اعمل فيه اللي انت عاوزه، وهجيب لك كام كرتونة كده لو عايز تشيل حاجات باشمهندس محمد وتحطها فيها لحد ما حد فينا يكون نازل مصر وياخدها معاه. شوف اللي انت عايز تعمله اعمله، زي ما قلت لك المكان مكانك يا بطل. ومشي مصطفى، وكنا حوالي وقتها الساعة 8 وشوية كده. طلعت ورقي وهدومي وبدأت أرتب الكرفان بتاعي ده، وزي العروسة كده اللي بترتب شقة الزوجية، تعمدت أسيب حاجة محمد في مكانها لحد ما أشوف هيجي حد مكانه ولا إيه. خبط الباب ودخل المهندس مصطفى مرة تانية، وكان معاه 2 من المهندسين، وقالوا لي إحنا عاملين لك يا بطل حفلة استقبال صغيرة عشان لازم بقى تتعرف علينا وكلنا نتعرف عليك. كانوا ناس ودودين جدا، وحاولت وسط كلامي إن أنا نقل لهم اللي أنا اتعلمته من الإيجابية والإقبال على العمل والحاجات، الكلام الحلو ده، ولكن ما فيش فايدة. ابتسامة يعني بهتة كده، وزي ما يكونوا بياخدوني على قد عقلي. لحد ما واحد منهم وهم بيتكلموا قال لي انت قاعد شقة في الكارفان بقالك قد ايه؟ قلت له لسه ما بقاليش حاجة. قال لي طب وعفاريت محمد اخبارها ايه؟ قال لي الجملة دي وصمت رهيب خايم على المكان كله. عرفت انه اسمه المهندس ناجي ايوه، لكن نظرات الغضب اللي كانت لي من كل واحد من اللي قاعدين خلته يتلخبط جدا، وقال ايه يا جماعه انا بهزر مع الراجل، انا يعني عايزه يفك كده، يعني ايه انتوا بتبصوا لي ليه؟ مش قصدي اخوفه ولا حاجه. حتى محاولته انه يهزر اتقابلت بغضب اكبر. انا ما عرفتش اعمل حاجه غير اني اقفل بقي واسكت. يعني انا مش فاهم اللي بيتقال، مش فاهم هو بيستظرف ولا دمه خفيف ولا هو مش عايز اغلط في حد. حسيت ان الجو اتكهرب والكل بدا يستاذن، كله عايز يروح ينام، هننام مش عارف ايه، واللي يقولك عشان عندي شغل من الساعه 7 الشغلانه هيبتدي الساعه 7 الصبح. لاحظت شيء غريب، ان انا لقيت فيه كرفان او 2 بيبات فيه، مش 2 بيبات فيه 3. بعدت كده ورحت لمهندس تعرفت عليه في القعدة اسمه كمال، وقلت له أنا واخد بالي إن في كرفان أو 2 ناس داخلين وتلاتات وأنا لوحدي، طب ما حد منكم يجي معايا بدل ما أنتوا زحمين الدنيا، ويعني على الأقل يعني نتعرف على بعض، يعني مفيهاش حاجة يعني. مهندس كمال سرح ومردش، وحاول يدور على أي حد زي ما يكون عايز حد يجي يرد بالنيابة عنه. قلت له إيه يا عم، أنت عاوز حد يجاوب ولا إيه غيرك؟ في إيه؟ قال لي لا يا عم ولا بدور على حد ولا حاجة، أنا بقول لك إيه، ما تيجي أنت تشوف لك 2 قاعدين في كرفان وتقعد معاهم، مش عايز تتونس بيهم، سيبك من البتاع اللي أنت قاعد فيه ده وتعالى هناك. قلت له أنا الأوقع أن حد يجي عندي. قال لي بقول لك إيه، عايز تيجي تعالى، مش عايز تيجي أنت حر، بس أنا قلت لك تعالى. قلت له لا أنا هروح أقعد لوحدي، مش مشكلة ولا يهمك. رجعت للكرفان بتاعي ومددت على السرير ونمت. نمت بعد إجهاد طويل، ونمت نوم عميق جدا، سفر بقى ومشقة وتعب ورغي وحوارات وخلافه، نمت من غير قلق. صحيت على صوت مهندس مصطفى وهو بيقول لي يلا قوم اصحى الساعة 6، قوم عشان الفطار يا محمد يا كريم، عمالي صحي فيا وانا بحاول اصحى قدر الامكان يعني. قال لي انسى بقى يا عم الصحيه متاخر، انت بقيت دلوقتي راجل موظف ومهندس بترول قد الدنيا، وفين الكلام بتاعك بتاع امبارح ونشتغل ونجتهد يلا يا عم اصحى. قمت وغسلت وشي وتوضيت وصليت، وكان عندي شعور بالسعادة جدا ان انا بدأت النهاردة اول احلامي الحقيقية على ارض الواقع، بقى ان انا احقق ذاتي بجد اخيرا. ياه، دخلت المطعم فقابلوني بالتسقيف والتهليل والترحيب، وجه الفطار وبدأ الجميع يفطر كلنا، ولقيت المهندس ناجي اللي اتسحب من لسانه مبارح جاي بصناية الفطار بتاعه جاي يقعد جنبي، ولقيته بيقول لي نمت كويس؟ شكلك نمت كويس صح؟ مفيش حاجة قلقتك؟ تقول لا ما تقلقش، عفاريت محمد ما طلعت ليش يا بشمهندس مبارح. بص لي باستغراب وقال لي ايه؟ والله العظيم انا قلت لهم كده ومحدش صدقني، اخيرا حد بيفهم وصدقني في المكان ده، انا مش مجنون ولا حاجة، الله يكرمك. حسيت بسذاجة فظيعة جدا في الحوار ده وقطعته وقلت له بقول لك ايه بقى يا بشمهندس ناجي، النهاردة بالليل السهرة عندي، هتيجي كده تشرب كوبايتين شاي وتحكي لي الحكاية كلها. قال لي لا أسهر عندك ايه، احكي ايه، ما فيش حاجة عشان احكيها، ما فيش، ما انا لو جيت عندك حد هيشوفنا وانت ما تعرفش حاجة. اقول لك انا هاجي بس بالله عليك ما تقول لحد، لان مايكل ومصطفى وكمال مستحلفين لي من ساعة ما اتكلمت بالليل. الفطار خلص وأول يوم شغل ليا ممشيش أبداً زي ما أنا كنت مخطط ومتخيل إنه هيكون حماس وعمل واجتهاد وإيجابية لا لا خالص، هو كان عبارة عن تفكير تفكير تفكير، انتظار لجلسة الليلة مع ناجي. إيه السر اللي ناجي مخبيه أو عايز يحكيه وغيره مش عايزه يحكيه، وإحكاية الكرفان وإحكاية محمد وإيه اللي حد محدش طايق سيرته ليه، وليه سايبين هدومه ومكانه زي ما هو وكأنه لسه عايش وسطهم، حاجات كتير بقى يعني، أسئلة كتير بقى، دوامة من الأسئلة أنا مش فاهم حاجة والدنيا ملخبطة في دماغي. وده كان أول يوم شغل ليا، تخيل بقى لما يبقى أول يوم شغل بالمنظر ده. انتهى اليوم بسرعة وكانت الساعة حوالي 9، اللي مع دقات الساعة 9 دي بقى لقى الكل بقى يعني بدأت أفهم بقى الكل بيختفي وكل واحد بيروح لمكانه، زي ما يكون حسيت ان انا بقالي شهور حفظت المكان، اتعودت بسرعة على المكان وحفظته لدرجة الدرجة لفتت انتباه الجميع واثرت اعجابهم يعني. المهم الساعة 9:30 خبط الباب ودخل ناجي. ناجي كان داخل بيتلفت حواليه زي اللي عامل عاملة، وقفل وراه الباب وقال لي بعد إذنك. قلت له إيه؟ ما قالش حاجة، لقيته عمال يقلب في دراج في الكرفان وفتح درج وقال لي بص هو كاتب كل حاجة هنا، افتح المذكرات وقراها، أنا مش هقولك كده. قلت له هو مين وكاتب إيه يا مهندس يا باش مهندس فهمني. قال لي بص خليني أقولك الحكاية زي ما أنا شفتها بالظبط، وربنا ياخدني يا أخي لو أنا بكذب، أنا بدعى هو ربنا ياخدني لو أنا بكذب. في يوم طلبت معانا نعمل سفاري، سفاري مجانين وإحنا جوه الصحراء، شوف إحنا عايشين جوه الصحراء وعايزين نعمل سفاري برضو. كان يوم حلو بصراحة، انتشرنا في مجموعات، ولكن محمد اختفى ومرجعش. أنا والله العظيم لا كنت عايز سفاري ولا غيره، بس هم بقى اللي أصروا وأنا طلعت معاهم. احنا قاعدين في الصحراء على طول، فرقت ايه؟ المهم الدنيا ظلمت ومبقيناش عارفين نعمل حاجة غير اننا نستنى للصبح، وبدأنا نتقسم مجموعات لما النهار طلع وندور على محمد، ولا حس ولا خبر. يوم والتاني ورئيسنا هنا المهندس مايكل قام بلغ مقر الشركة في القاهرة، وكانت المفاجأة ان هو رجع وقال لنا ده، قالوا له ان محمد في بيته. في بيته ازاي؟ احنا قلنا له كده في بيته ازاي يا باش مهندس؟ احنا مش فاهمين ازاي؟ بس الصراحة الراجل طلع في بيته فعلا. عرفنا ازاي؟ لما طلبنا البيت وهو رد، احنا فضلنا قبلها نكلمه على التليفون المحمول بتاعه كتير ما يردش، لكن بقى لما طلبنا البيت رد، وعايز اقول لك كان بيتكلم في التليفون باسلوب سخيف جدا، وقال انه ما ردش على موبايله، ما بيحبش حد يزعجه، وانه قرفان مننا كلنا وما حدش يضايقني، وانا مش رايق لكم ومش فاضلكم، يعني كلامنا بطريقه وحشه الصراحه صراحه يعني. الموقف ده بقى تسبب انه كلنا شبه قطعناه، والمهندس كمال ساب الكرفان وكان قاعد معاه، وانضم الاثنين من زمايلنا تانيين علشان انه مش عايز يقعد معاه في مكان واحد. المهم رجع محمد، رجع شغله عادي، ومن وقت ما رجع بقى اللي انا مش هنساه ان محمد كان منطوي جدا. البشمهندس محمد كان مختلف ومنطوي، لا بيكلم حد ولا بيتحدد مع حد، بيخلص شغله في صمت ويدخل الكرفان ويقفل على نفسه، حتى الاكل كان ياخد الاكل وما يرضاش ياكل معانا في البوفيه، لحد ما في يوم جمعه خرج واختفى تاني، بس بصراحة ما حدش فينا دور عليه، قلنا هو حر بقى وما بلغناش حتى المهندس مايكل ولا هو هيبقى دريان أساسا. رجع يوم السبت بالليل، أنا بقى قررت وقتها أتكلم معاه، قلت بقى أنا عايز أعرف، أنا فضولي عايحب أعرف كل حاجة. وغير ما توقعت كلمني كويس جدا جدا جدا، حاولت أفهم منه في إيه، يا محمد قول لي، يا محمد فهمني أنا زي أخوك، تهرب إنه يجاوبني على أي حاجة. وقال لي أنا كرهت حياتي كلها خلاص، وهسيب لكم الشغلانة دي واشبعوا، واللي هيجرى لكم مش هتصدقوا. ومرضيش يقول لي أي حاجة تانية. لكن في يوم بدأت أسمعه بيكلم حد، وربنا المعبود كان بيكلم حد، كانت الساعة 1 بالليل. أنا سمعت بصراحة صوت واحدة عنده جوه، لدرجة أني أعوذ بالله ظنيت يعني في ظن وحش. قريت وبصيت من الشباك كده، حاولت أشوف، شفته هو بس مش شايف حد تاني، بس أنا سمع صوته بيكلم واحدة. أنا مش هقدر، بجد مش هقدر، كفاية لحد كده، كفاية. لا لا لا يا محمد، لا لا، بقولي كفاية. يعني إيه؟ طب بصي، اديني مهلة لحد بكرة. آخر فرصة يا محمد، آخر فرصة، وإلا مش هيحصل. طيب أبص يمين وشمال عشان نشوف اللي عمالة تقوله يا محمد، ومش هيحصل، مش شايف حد. أنا بيتهالي ولا إيه؟ الراجل ده بيكلم نفسه بس في صوت واحدة. المهم لقيته بيفتح الباب وخرج وعمال يكمل كلامه وماشي بيكلم نفسه. أنا بعدها جريت على فرشتي وهربت من شغل المجانين ده. والله العظيم أنا سمعت صوت واحدة بس ما شفتهاش. المهم خرج واختفى، وبعدها الناس تسأل عليه قال لك استقال. بعد كده أنا دخلت الأوضة بتاعته، فضولي قتلني، وفتشت في حاجته، لقيت المذكرات دي، قريت منها كم صفحة. الصراحة خفت ليكون اللي كاتبه ده بجد. اي عندك اقراها وشوف بنفسك اللي انت عاوزه. بس احب اقولك حاجة، في مرة انا زنقت المهندس مايكل كده في الكلام، كنت قاعد انا وهو كده بندردش، فقال لي انا اللي قلت ان هو استقال عشان المهندسين هنا ما يلاقوش عليه، واصلا انا سمعت كلام ان هو خد مراته وبنته وهرب، وسمعت كلام انه طفش منهم اساسا، وما ينفعش ما ينفعش نقول اكتر من كده. والراجل حلفني ما اجيبش سيره لانه بيكلموه تليفونه مقفول، وان انا لو قلت حاجات من اللي هو قاله لي ده ممكن اعمل قلق في المعسكر كله. فانا يا كريم سكت لحد ما انت جيت بقى انا قلت لك كل حاجه. خرج ناجي من عندي من الاوضه وساب لي المذكرات، وانا ما كدبتش خبر، انا بدات اقرا. بدأت بمقدمة. البداية كانت إيه؟ مقدمة عن الشغل، بيتكلم عن المكان وبيتكلم عن كل شخصية هنا، عمل عنها شوية كلام، كتب عنها شوية كلام. كاتب مصطفى شخصية متعاونة، وكمال شخصية طيبة، ومايكل شخصية قيادية، وناجي شخصية خفيفة فضولية حشرية، وشوية شخصيات تانية يعني أسامي ما عرفهاش بصراحة. وبعد كده بدأ يتكلم عن رحلة هيقوم بها الجميع في قلب الصحراء، وأنه مستعد ويعني متحمس ليها جدا، وهيروح الرحلة ويرجع بعد كده يكمل المذكرات للي حصل في الرحلة دي. قلبت الصفحة اللي بعدها، بدأت كتابات محمد تكون مختصرة شوية ومقتضبة شويتين، وعبارة عن عناوين وكلمات غامضة ومقاطع وموضوعات متناثرة غير كاملة، وكأن شخص تاني هو اللي بيكتب غير اللي أنا قريت بداية مذكراته. تلاقي في كل صفحة جملة اتنين يعني بالكتير. في صفحة كاتب: عدت من رحلتي في الصحراء لا أعلم ماذا حل بي. الصفحة اللي بعدها: لا أعلم ما الذي دفعني أن أنعزل عن الفريق وأدخل إلى منطقة أشبه بالكهف. الصفحة اللي بعدها: لا أتذكر لا خطه غريب شوية مش هو أنا بقرأ بس بالعافية. لا أتذكر أي شيء داخل الكاف، سأترك بقية الصفحة لعلي أتذكر ما حدث. أعتقد أنني رأيت وكاتب كلمة وشاطب عليها جامد قوي. لا أتذكر. صفحة تانية، فقدت الوعي وفقت لقيتني مرمي على الأرض، هجمت علي رغبة ملحة في الذهاب لأسرتي، هرولت في الصحراء وعدت إلى منزلي بعد رحلة سفر ومشقة طويلة. صفحة تانية، كل دي عناوين ومتساب تحتها أنا المفروض كان هيتكتب مواضيع تقريبا. لا أطيق زوجاتي، لا أطيق العمل. بعد كده صفحة تانية تالتة رابعة، إني أفتقدها، أفتقد لقائها، أفتقد صوتها، لا أعلم ماذا حل بي، ولا أعلم ما هي أو من هي. الصفحة اللي بعدها، عدت لعملي، بدأت أتذكر ذكريات مبعثرة، لقد قابلتها في الكهف وأنا الآن أبحث عنها. الصفحة اللي بعدها، لقد عادت. الصفحة اللي بعدها، أنا الآن في أسعد لحظات حياتي، لقد عرفت معنى الحب. اللي بعدها، لا أحد سيصدق أي شيء، إنها ليست ونقط، لا أحد يسمعها إلا أنا، إنها تناديني كل ليلة، أزورها أحيانا وتأتي لزيارتي هي أحيانا، مع منتصف الليل تطرق أبوابي، إنها تناديني بأحلى الأصوات الملائكية، الآن تطلب مني الذهاب معها، هل أذهب؟ كلا لا يمكنني. الصفحة اللي بعدها، الليلة لم تأتي. اللي بعدها، والليلة أيضا لم تأتي. الليلة الثالثة وهي غائبة أيضا. لقد عادت الليلة وكانت حزينة جدا، هل أذهب معها؟ إنها الليلة تناديني باسمي لكنني لا أراها، إنني أسمعها ولا أراها، أنا الآن لا أشعر بنفسي، أشعر أنني أموت من دونها. حاول ناجي زميلي بفضوله المعتاد معرفة الحقيقة، ولكنني لم ولن أخبره، لا أريد لغيري أن يعرفها، ولكن هل ممكن أن يكون ناجي أو غيره بديلا لي؟ اللي بعده، مش فاهم حاجة، مهم، عمال ألف صفحات وأقرأ المذكرات. لقد أتت الليلة ولكني لأول مرة أخاف منها، مش هقدر أوصف حالتي، بدأت تقول إنها زهقت وعلي أن أجد لها بديلا عني، أنا خايف. اديتني مهلة لحد بكرة، أنا مش عاوز أتخلى عن زوجتي وبنتي، كفاية كده، أنا بدأت أكرهها وأكره صوتها، صوتها تغير وبقى بيخوفني جدا. فيش فاضي فاضي فاضي في آخر حاجة هو، بكرة هرجع بعد ما هنهي كل حاجة أكتب كيف أنهيت هذا الموضوع. بقية المذكرات فاضية كده، هو خلص مذكراته وأنا مش فاهم حاجة، انتهت المذكرات نهاية معلقة وأنا مش فاهم ولا عارف ده معنى إيه، مش فاهم، مش عارف. أنا قريت على إن أفهم أي حاجة لكني برضو مش فاهم، هو إيه الحكاية؟ أنا مش هقدر، بجد مش هقدر، كفاية لحد كده، كفاية. لا لا لا يا محمد، كل ما افتكر الحوار اللي اتقال لي وحاول أربطه باللي حصل برضو مش فاهم. قعدت حوالي نص ساعة أفكر، سمعت الصرخة دي، لسه هقوم من مكاني، بدأ كريم كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ مين؟ فتحت الباب ما لقيتش أي حاجة ولا لقيت حد. دخلت الكرفان بسرعة وقفلت على نفسي. هو إيه ده بقى؟ عمال أبص من الشباك يمين شمال مش شايف أي حاجة. ناجي ناجي، مين اللي بينادي؟ بتنادي عليا ولا بتنادي على مين؟ استخبيت في الغطا لحد ما الصوت اختفى، وفضلت منكمش في مكاني ومش قادر اتكلم لحد ما الساعه جت 6:10 الصبح. مفيش نوم. نوم ايه والنوم يجي ازاي؟ قمت اجري من السرير ولبست ورحت على المطعم. لقيت كلهم قاعدين وبيهزروا، ولكن اول ما شافوني وانا داخل بشكلي ده كلهم سكتوا. مصطفى قال لي: شكلك عامل كده ليه؟ انت ما نمتش ولا ايه؟ قلت له: لا، انا مجهد بس شويه يعني. هو فين؟ قال لي: هو مين؟ كانت عناية عمالة تلف هنا وهناك بدور على ناجي مش لقيه، لكن وكان مصطفى عمال يتكلم لمحته. جريت عليه وحكيت له بسرعة اللي حصل. قال لي: أنا قلت لك سيب الكرفان ده، امشي، تعال عندنا، تعال في اي كرفان، اختار اللي انت عايز تقعد فيه وقعد فيه، ابعد عن المكان ده. قلت له: لا، انت ما قلتليش، ايه الفرق يعني؟ قال لي: اصلا انا ما حكيتلكش كل حاجه. قلت له: ما حكيتليش كل حاجه يعني ايه؟ ما تعرفني انت عندك ايه؟ قال لي: مش انت سمعت بتقول سمعت حد بيقول يا ناجي؟ بعد ما محمد مشي انا اتخانقت في يوم مع زمايلي في الكرفان وخرجت وحلفت ما انا بايت معاهم، ورحت على الكرفان بتاع محمد ونمت فيه، وحصل نفس اللي انت بتقول عليه. كنت قاعد بقرا في بريد الجمعه، ما هو بيجي لنا جرايد قديمه كده يجي بقالها 4 شهور، وكنت قاعد ومندمج قوي. سمعتها، اه والله العظيم سمعتها. ناجي ناجي ناجي ناجي، تعال ناجي، تعال يا ناجي، تعال يا ناجي. أنا نطيت من مكاني وقتها وبصيت من الشباك، لقيت واحدة واقفة بعيد. أول ما شفتها جسمي كله تلبش في بعضه، بقيت خايف أطلع وخايف في أفضل مكاني. قمت فاتح الباب وطلعت جري على الكرفان اللي جنبي. كان المهندس مايكل ومهندس أحمد تقريبا، ومش فاكر كان اسمه إيه. ودخلت عليهم وحكيت لهم اللي حصل، بصولي وقعدوا يتريقوا عليا. محدش صدقني. هو ده اللي حصل، والله العظيم قعدت أحلف لهم ومحدش صدقني. والمهندس مايكل أنظرني قال لي: لو عملت وقلت الكلام ده أنت هتخوف الناس اللي هنا، بطل تخريف، هتعمل زي اللي قبلك ولا إيه؟ وفضل الكرفان مقفول من وقتها لحد ما انت جيت. ولما عرفت ان انت جاي قلت لهم بلاش نفتحه، اتريقوا عليا. والغريب ان محدش فيهم بيفكر يروح يقعد هو فيه، يتريقوا وسايبينه مقفول. ما سألتش نفسك ليه محدش قاعد معاك؟ ما سألتش نفسك ليه في اماكن فيها تلاتات وانت الوحيد اللي قاعد لوحدك؟ ايه يعني، على راسك ريشة مثلا؟ انتهى الحوار سريعا، وانتهى اليوم التاني اسرع في العمل دون أي أحداث، ولكن أصبحت أشعر بالحنين لأسرتي فجأة، وإن أنا زي ما أكون سايبهم من شهور. شهور اللي انا اعتبر سابه من ساعات. اتصلت بامي وفضلت عايط في التليفون زي الطفل وقلها انا مش مرتاح من المكان ده وانا مش مبسوط من القعده هنا. قعدت تقول لي اتحمل يا ابني، لازم تحمل تشيل مسؤوليه، وده مش ده كان حلمك، انت ايه اللي جرالك يا ابني، انت محسود، والكلام اللي الامهات بتقوله. وهاجم الليل وانا عمال اقلب في حاجات ودفاتر محمد يمكن الاقي حاجه توصلني لاي نقطه، لكن مفيش اي حاجه، مفيش غير كريم. اطلع يا كريم، انت هتموت سبني يا كريم. افتح يا كريم، بقولك افتح يا كريم، هيستعرف انا مين. انا انا عمال اسمع واحده عماله تتكلم ورايح فين وجاي منين، وانا واقف ورا الباب ومش قادر افتح. انا باصص من الشباك وشايف ظهر واحده واقفه. بعدها بشويه بصيت تاني ما لقيتش حد جنب الباب، لكنها كانت هناك بعيده واقفه. كان الظلام ضلمه زي ما تكون بتبتلعها جواها. كانت واقفه في ثبات وهدوء ورفعت ايديها ناحيتي، وانا ببص من الازاز زي المسجون. كنت واقف مش مصدق المنظر اللي انا شايفه. هي شكلها انسانه عاديه جدا، بس انا مش مصدق ان دي بني ادمه. كان إضاءة الوحدات اللي احنا قاعدين فيها منعكسة عليها، وكان شعرها بيتطاير في إيقاع ثابت. إيه العمل؟ إيه العمل؟ كريم كريم، ودي عمالة تنادي من بره. رجعت تاني قربت من الباب وبدأت تخبط تاني. هيعرفني يا كريم، هيعرفني يا كريم، هتسيبني يا كريم. واضح اللي كان بيتعامل مع محمد بيتعامل معايا دلوقتي ولا ايه؟ هي واحدة مجنونة وفاكرة ان احنا عارفين بعض ولا ايه؟ طب انا ارد عليها واخدها على قد عقلها ولا اعمل ايه؟ هناك يا كريم، هناك احسن بكتير يا كريم من هنا. لا مش عاوز اجي، بعيدي عني بقى. ايه ايه ايه بتقول ايه؟ ما تخلينيش اغضب عليك، انت فاهم ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ اقول لك قوم احسن لك، قوم احسن لك عشان تروح وتشوف محمد. سامعني؟ سامعني ولا لا؟ بقول لك قوم احسن لك، ولا تحب تشوف الباقي من محمد؟ لك أم! أم! طيب بكرة! بكرة هاجي! تعالي بكرة في نفس الوقت وهاجي معاك! والله هاجي معاك! بكرة رجعالك! يعني رجعالك! بكرة! بكرة! بكرة! في اليوم اللي بعد كده كان صباحا تحديدا، كان الجميع قاعد بيتناول الفطار بتاعه في انتظار حضوري، لكن انا كنت في طريقي للقاهرة وما عنديش نية ابدا ان انا ارجع للمكان ده تاني. لأول مرة اقول ان انا اتأكدت وايقنت ان الجن موجود والعفاريت موجودة وإن اللي أنا شفتها دي عمرها ما كانت إنسانة. أنا بفكر جدياً إن أنا أستقيل. وصلت القاهرة وقدمت على أجازة وغيرت رقم تليفوني. علشان تليفوني ما بطلش رن من وقت ما روحت. رميت الخط القديم وقررت أسافر أجازة للنقاهة أفصل شوية. في اليوم التالي بعد كده رن تليفوني الجديد ولقيت الرقم انا مش عارف مين، فرديت. كان المهندس مايكل بيقول لي: ارجوك يا كريم، مش لازم تقول لحد من زمايلك على حاجه من اللي انت شفتها. قلت له: انت عرفت منين انا شفت ايه؟ قال لي: مش مهم، بس انا احب اقول لك ان انا مصدقك وعارف اللي انت هتقوله وعارف كل حاجه، وسمعت انك عايز تتنقل لفرع تاني. انا هقولهم ان انت هتتنقل لفرع تاني عشان انت عايز تقرب من اهلك، اي حاجة يعني. بس اقولك ارجع، ارجع احسن، وبلاش يا عم الكرفان ده ما تقعدش فيه. افتكر ان في ناس قالت لك كتير بلاش وانت اللي اصريت وقعدت هناك، يعني احنا عملنا كده اللي علينا. فكر وقرر على مهلك هتعمل ايه ومسيرك. لما ترجع هيحصل ايه؟ احنا سمعين ان في مهندس جديد جاي. لما يجي المهندس الجديد هتعمل زي اللي احنا عملناه. قلت له: اعمل ايه؟ قال لي: هتحكي له على محمد وكل اللي حصل لمحمد، وتعرفه مكان المذكرات، ووقتها هو هيبدأ بقى يفكر ويقرا، وهي هتجي له هو زي ما جات لك وجات لي ناجي قبلك وجات لي كمال، بس كلهم عملوا معاك، عملوا مع بعض زي ما ناجي عمل معاك بالظبط. كله كده بيخلص نفسه منها واحدة ورا التانية، واحد ورا التاني. قلت له: هي مين؟ قال لي: ما عرفش، هما بيقولوا ان دي اسمها النداها، لكن انا عايز اقولك ان اللي حصل معاك ده اقل بكتير من اللي حصل مع محمد. محمد احنا كنا بنسمعه كل يوم بيصرخ، وكان اللي بيحصل له مش شويه صوت، صريخه وصويته كان بيشق الليل، كان كنا بنعرفش ننام من صوته ابدا. ارجع يا كريم، صدقني مش هيحصل حاجه، انت عرفت ايه اللي ممكن يتعمل. تعال. مفيش اسبوع وكنت في مقر العمل من جديد، وكنت في استقبال زميلنا الجديد اسمه أحمد جمال. زميلنا جاي بأمل وطموح للعمل واجتهاد وكل الكلام الحلو الجميل اللي بيقولوه ده عشان يحمسوا بعض على الشغل، اللي كنت بقوله في يوم من الأيام على فكرة. استقبلته ووصلته بإيدي لأجمل مقر للإقامة، أجمل كرفان عندنا، وقلت له: ده أحسن واحد هنا، بس هتعيش فيه لوحدك لحد ما زميلنا المهندس محمد يرجع. اصل محمد ده حكايته حكايه. قال لي: ايه؟ قلت له: بص بقى، بكره كده واحنا قاعدين ناكل هحكي لك حكايته، بس ما تقولش لحد، اوعى تجيب سيره لحد، لان اللي هقوله لك ده ممكن يسبب لي مشاكل. بس هقول لك حاجه، في جمال هنا مذكرات موجوده في الدرج الاولاني على اليمين، اقراها وانت هتفهم. اصل الناس ما كانتش بتحب محمد ده بصراحه، وانا بكره الصبح هاجي لك اصحيك عشان تفطر. يوه الساعة دلوقتي بقت 12 بالليل، يا دوب تقرا بقى تقرا المذكرات وتلحق تنام، وعشان انت تنام وغيرك يعرف ينام بقى. جمال كان طيب قوي، كانت ابتسامته يعني ما بنساهاش لحد دلوقتي. وسبته وانا متأكد انه هيفتح الدرج ويقرا، لكني زودت شوية حاجات في مذكرات محمد، وكانت الساعة 2 بالليل وأنا مش نايم، لكن هم كلهم كانوا نايمين أصل هم خبرة ومجربين. وسمعت اللي عمري ما هنساه. جمال! جمال! أكيد جمال مستني مهندسين جداد ينضموا لينا في الفترة اللي جاية. لو حد فيكم مهندس بترول أو حاجة وعنده أمل وحماس للشغل إحنا مستنينه، هيتبسط قوي عندنا على فكرة، وهيلاقي شغل كويس وهيلاقي حاجة تبسطه جدا. حتى لو اسمه كريم مفيش مشكلة خالص، اسمه ناجي، كريم، جمال، هينورنا كريم.